لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه، وقد يخرج النهي عن يعني بمعنى أنه يصح لكن لذاك الخيار إذا تبين، مثل البيع الشرمي، مثل تلقي الركبان، ما يجوز تلقي الركبان، لكن إذا حصل فالبيع صحيح ولصاحب السلعة، فإذا أتى سيده السوق فهو بخير النظرين، يعني فإثبات الخيار دليل على صحة، ومن هذا القبيل بيع المصرات. نعم. قال رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. ثانيا الإرشاد. على كل حال يعني هذا محل نزاع يعني، لكن الشيخ مثل به بناء على قول الجمهور كما ذكر، للمخالف أن يقول هذا النهي، والأصل في النهي التعريم، فما الدليل على أن هذا للكراهة؟ تعليل أنه بضعه ولا شيء آخر. نعم. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يعلم بلا يعني يظهر بالإجماع أن هذا ليس فرضا، يعني لا يحرم. نعم. قال الشيخ من السياق. نعم. قال الشيخ في له شرح مفرغ، قال الشيخ: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر. نعم. وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للتحريم هو إجماع العلماء. الإجماع. نعم. بعد. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. هذا موضوع جديد تقريبا. ها. نعم. إيه خلاص حسبك. حسن الله إليكم. لا إله إلا الله. لا إله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الطاعة لله ولرسوله تكون بما لا بفعل المأمور وترك المحظور. فالأصل وجوب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على يعني التخيير فيه والتوسع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والتفصيل اللي ذكره الشيخ يعني نقل، يقول قاعدة المذهب، يعني المذهب مذهب الإمام أحمد، التفصيل هذا إن النهي إما أن يعود إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة أو إلى الشرط أو إلى أمر الخارج، على التفصيل المذكور. فإن عاد إلى ذات الفعل أو شرطي فاقتضى الفساد، وإن كان تعلق بأمر الخارج مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، من يقول إن النهي للفساد مطلقا يقول إن الصلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، ومن يقول لا، إن النهي عائد إلى أمر خارج عن الصلاة وعن شرط، يقول تصح، لأن الغصب منهي عنه سواء صلى أو ما صلى، يعني هل إذا ترك الصلاة في الأرض المغصوبة يرتفع إثم الغصب ويعود المغصوب إلى مالكه؟ لا، هو غاصب غاصب، صلى أو ما صلى فهو وإثمه لازم له، صلى في الأرض المغصوبة أو لم يصلي. ومن جنسه الصلاة في، وهذا محل أيضا تردد عندي، يعني الصلاة في الثوب المغصوب، في الثوب المغصوب يمكن أن يقال فيه مثل ما قيل في الأرض المغصوبة.